عليه وسلم حتى أرضى صلى الله عليه وسلم حتى رجع كل عبد من موضعه، ثم قرأ ثم كبر للركوع، ثم قال سمع الله لمن حمده حتى رجع كل عبد من موضعه. وقت أبو حميد رضي الله عنه في القيام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعد الركوع أنه عاد رجع حتى رجع كل عبد من موضعه. هل نستطيع نحمل هذا الحديث من بين يديه إلى ما كان عليه وعليه ويكون بعد الإسلام من السنة الحق؟ هل ذكر الجبان في هذا الحديث؟ لا جمع قد كل عبد من موضعه. أجبني عن السؤال المطلق، هل ذكر اليدان في هذا الحديث؟ أنا سألك في القيام الأول، في القيام الثاني، أي شيء أردت، هل ذكر وضع اليدين في هذا الحديث؟ أين؟ عرفنا وضع اليدين من أحاديث أخرى. إذن عرفنا وضع اليدين من أحاديث أخرى، فهذا الحديث لا تستفيد منه شيء. ولكن هذا فرق في الحديث وكل شيء فرق. كيف صريح؟ ما دام هذا الحديث لم يذكر فيه وضع اليدين، كيف تقول صريح؟ يا حبيبي هذا الحديث ما دام لم يذكر فيه وضع اليدين، كيف تقول هو صريح بوضع اليدين؟ اسمع قول ابي بحث ثاني عليك معنا. كل سؤال له جواب. ما دام هذا الحديث انت اعترف وهذا الواقع لم يذكر فيه وضع اليدين اطلاقا، كيف تقول هذا الصريح في وضع اليدين؟ لو كنت فيه تلميح ما نسمعك ونرد عليه، اما بتكون صريح من يقول هذا؟ لا يدل ابدا يا اخي. هذا الان ياتي جواب السؤال. هذا يدل على استقرار وضع البدن على الكيفيه المعروفه شرعا. يعني مثلا لما انت تتصور صلاة ليس فيها وضع يدين، ممكن تصور معي هذا التصور؟ أنا بسألك تصور ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. هي شيء يخفف عن الرعب. إذا تصورت صلاة ليس فيها وضع يدين، حينئذ كيف تفسر هذا الاستقرار؟ هو يعود كل عضو إلى مكانه، كيف تفسره؟ أجل مده بمدد إلى مدد بوالك، يعني إلى مثال الكبار الثاني إلى عدم وضع إنما الإقبال. إذن كل عضو استقراره يتناسب مع وضعه، فإن كان هناك وضع هو السدل فمعنى الاستقرار أنه مثلا من القربة المثل انه انا ركعت وقلت سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ما استقروا اليدين، وقمت ولسه اليدين ما استقروا، ما اخذوا راحتهم فوجدوا ساجدا. ما عملت في هذا الحديث؟ هذا على فرض ايه؟ انه الاصل هو السبب. واضح؟ يعني شوف يدي الان، هذا تمثيل ثاني، هذا استقرار. هذا استقرار. هذا هو الاستقرار. نفترض الآن في وضع أنا رفع رأسي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا استقرار. لكن إذا فعلت هكذا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ما استقر. إذن الاستقرار تناسب مع العضو الذي نتحدث عنه. فالآن حينما يرفع الإنسان رأسه من الركوع حتى يعود كل عضو إلى مخرجه واستقراره، هذا ما في إشكال. لكن نحن نسأل الآن، ترى هنا وضع أم هنا سدل؟ على ضوء الجواب يأتي التفصيل. ليه أنا حملتك إلى خيال قلت تصور معي صلاة بدون وضع؟ أتصور، وهذا هو المثال الذي الآن. هل ثبت لدينا الوضع بعد رفع رأس من الركوع حتى نفسر الاستقرار بأن يستقر العضو في مكانه الشرعي؟ هل ثبت هذا؟